شيخ، هذا سؤال يتداول دائما عند الناس، وهو الشخص المصاب بمرض الزهايمر، هل يكلف بالصيام أم ماذا؟ بالنسبة لمن أصيب بمرض الزهايمر، وهو مرض في العقل ينتج منه غياب العقل، فإن كان ملازما له فهذا بمعنى فاقد العقل، وهو ليس بمكلف، بل ولا يجب عليه الإطعام، لأن من شروط الصيام أن يكون مكلفا، وهذا فقد الأهلية بغياب العقل، هذا إن كان ملازما. أما إن كان طفيفا نادرا فهذا يلحق بالمغمى عليه، فصيامه صحيح، ولو أكل ناسيا فهو أولى من كان بعقله وقد أكل ناسيا، فإن الله إنما أطعمه وسقاه. لكن لو قال رجل هل أطعم عنه، إن كان من باب الاحتياط فلا بأس، من باب الصدقة، أما إن كان من باب الوجوب بالنسبة لمن كان قد لازمه هذا المرض فهو يعامل معاملة الرجل الذي فقد عقله، وإن كان ليس بفاقد العقل بمعنى المجنون، ولكنه ذاهب عقله، فلا يجب عليه الصيام. لكن السؤال هل يقضي إذا شفاه الله سبحانه وتعالى؟ لأن الزهايمر أمر قد تردد بين المرض وبين ذهاب العقل، هذه على قول من قال إن المجنون إذا أفاق يقضي، كما جاء عن مالك رحمه الله أو عن الإمام مالك، إلا إذا كان قد أطبق عليه الجنون، أي لا يفيق أبدا، وأكثر أهل العلم أنه لا يقضي، والله تعالى أعلم.